رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبدان مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، فإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا أتتهم الخيرات من ثمار ونبات ونعمة وغلات قالوا نحن نستحق هذا وبجهدنا حصل، وإذا أصابتهم المصائب ووقعت بهم النوائب تشاءموا بموسى ومن معه وشؤمهم إنما هو مكتوب عليهم ومقدر، لأن الله هو الذي قدر لهم الخير والشر، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن كل شيء من النعم والنقم بقضاء مبرم وقدر محكم. وقالوا مهما فاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقال أتباع فرعون لموسى مهما جئتنا به من معجزات تصرفنا بها عن ديننا وتخدعنا عن ملتنا فنحن ثابتون على ما نحن عليه ولن نصدقك، وهذا ثبات أهل الباطل على باطلهم، فأهل الحق أولى. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فسلطنا على قوم فرعون المطر الجارف المدمر المتلف، والجراد الذي أهلك الزروع والثمار، والقمل الذي آذى الأجسام، والضفادع التي ملأت المساكن وأزعج كل ساكن، والدم الذي أفسد المياه ونغص عليهم الحياة. وهذه عقوبات ظاهرة تدل على قدرة الله وعظيم سلطانه، ولكنهم تجبروا وتكبروا ولم يتوبوا وينيبوا، لأن الإجرام متمكن منهم والخبث صفة لازمة لهم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ولما أخذ الله قوم فرعون بالعذاب قالوا يا موسى ادعو الله بما اختصك به من النبوة والحظوة أن يرفع عنا العذاب، ونعاهدك أنه إذا حصل ذلك أن نصدقك ونتبعك ونطلق معك بني إسرائيل من الإقامة الجبرية لمصر ليذهبوا معك إلى حيث شئت. وهذه من وعود العصاة في الشدائد. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فلما رفع الله عنهم العذاب مدة من الزمان إلى وقت إهلاكهم بالعرق إذا بهم يخونون العهد وينقضون العقد ويعودون إلى التكذيب والصد. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فلما نقضوا العهد وخالفوا الأمر انتقمنا منهم فأغرقناهم في البحر لأنهم كذبوا بالآيات وأعرضوا عن المعجزات وغفلوا عن العظات. وأورثنا القوم الذين كانوا مستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وأورثنا بني إسرائيل المستضعفين المقويين أرض مصر وشام التي وضعنا فيها البركة بكثرة المياه وجودة الثمار والأشجار، وتم وعد الله لبني إسرائيل بنجاتهم وإهلاك فرعون وجنده وتوريثهم الأرض لصبرهم على النوائب وتحملهم المصائب. وأهلك الله فرعون وقومه وما كانوا يشيدون من البيوت والقصور ويعمرون من المساكن والدروع، وكانوا يبنون من عرائش الأعناب والأشجار، فسببهم الله البناء والحدائق والبساتين الفحاء.